الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. هذا وقد اخذنا فيما مضى من صحيح الامام ابي الحسين مسلم بن الحجاج المسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى بسندنا المتصل اليه من اول الكتاب الى ان وصلنا الى اثناء كتاب البيوع. الباب هذا في اثناء باب، وهو الكلام في الكلب، في اقتناء الكلب. قال رحمه الله تعالى بسند المتصل: حدثنا يحيى بن يحيى ابو زكريا التميمي النيسابوري ريحانة النيسابوري، قال: قرأت على مالك امام دار الهجره عن نافع مولى ابن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتنى كلبا، اي من جلبه واخذه واحتبسه كلبا، الا كلب ماشيه، الا الكلب الذي يستفاد منه حراسه الماشيه الانعام، او ضاري، او الذي هو يعني يصيب الصيد معناه ضاري، نقص من عمله كل يوم انقراطا، نقص من عمله كل يوم انقراطا. هكذا نص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد اختلف العلماء في هذا، لكن الظاهر يعني ما يحتاج هذا ان نقول اي عمل هذا. منهم من قال عمله عموما، ومنهم من قال خاص العمل، ومنهم من قال العمل اليومي كل يوم بيومه. ونحن نقول هذا وعيد شديد ينبغي التنبه له وعدم العناية باقتناء الكلب. وأما القراطان فقد جاءت قراط، وهذا قراطان وفي قراط، وهذا أيضا اختلف فيه في الجمع بين الروايتين. ونحن نقول ربما يكون هذا أولا أعلمه الله بأنه ينقص من القراط، ثم لما تساهل الناس جعله قراط يحتمل هذا ويحتمل غيره. والحاصل ان هذا وعيد شديد لنقص العمل. المؤمن يعمل عملا صالحا يريد ان يستوفي اجله عند الله سبحانه وتعالى، ثم كل يوم ينقص من القراطان. وهذا القراط ايضا اختلفوا فيه، هل هو القراط الذي تقدم في كتاب الجنائز وهو انه يعني القراط مثل احد، او يكون قراط المعتاد هذا الموازن يعني. لكن الاولى ان نمسك عن هذا ايضا ونقول لا ندري مع مقدار القراط. وبعض اهل العلم يقول هذا يعني القراط الذي مر في فضائل العمل او اتباع الجنائز والصلاه على الجنائز، هذا بينه بانه مثل احد. واما هذا عقاب، عقاب، والعقاب ما يكون مثل الفضل، لكن من باب الفضل والكرم، وهذا من باب العقاب والمعاقبة. الله سبحانه وتعالى عفو بعباده لا يكون مثل الفضل والكرم. قال رحمه الله تعالى: والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائده بيان سوء اقتناء الكلب غير المأذون، أما المأذون فيه ماشية والصيد إلى آخره، هذا جائز. ومنها جواز اتخاذ الكلب لحفظ ماشية والصيد، ومنها أن من اتخذ كلبا لم يأذنه الشارع مما سبق آنفا فقد جنى على نفسه، حيث يذهب عليه كل يوم قراطان من عمله، من عمله الصالح، فما أعظمه من خسارة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فلا ينبغي للمسلم أن يسلك هذا المسلك ويفقد ثواب أعماله كل يوم قراطين. قال رحمه الله تعالى في السند المتصل: قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، قال أبو بكر بن أبي شيبة اسمه عبد الله محمد العبسي الكوفي صاحب المصنف وصاحب المسند أيضا، وزهير بن حرب أبو خزيمة الصغير النسائي نزيل بغداد. قال وابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير الحمدان الكوفي، كل قالوا الثلاثة. حدثنا سفيان، سفيان بن عيينة أبو محمد الهلالي مولاه الكوفي نزيل مكة، وعن الزهري محمد بن مسلم عن سالم بن عبد الله بن عمر، هذا أحد بقاع السبع على بعض الأقوال، عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما صحابي من الصحابي وهو أحد العبادلة الأربعة وأحد كثيرين السبعة روى 2630 حديثا على ما سجل له في مسجد بابيل بن مخلب. وعلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتلى قلبا إلا قلب صيد أو غاشية نقص من أجل كل يوم ميراثان. قال حديث متفق عليه. وفي الشهر قال حدثنا يحيى بن يحيى أبو تيمية أبو زكريا كلمة بن نشابل ويحيى بن أيوب المقابلي ليس الغافتي الغافتي من الطبقة السابعة. وهذا يعني متأخر من شيخ مسلم المقابلي البغدادي. قال وقتيبة بن سعيد أبو رجاء الثقفي البغلان وابن حجر أو علي بن حجر هذا هو علي بن حجر السعدي بن مروج نزيل البغداد. قال يحيى حدثنا قال يحيى بن يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا إسماعيل وهو من جعفر إسماعيل بن جعفر بن أبي كثير الأنصاري بن سيرته. قال عن عبد الله بن زينب مولى بن عمر الطبقة الرابعة مدني أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من امتنى كلبا إلا كلب ضارية أي الذي يضرب يعني ينشط في أخذ السيد أو ماشية نقص من عمله كل يوم قراطان. العليم متفق عليه. والإسلام المتفق على حدنا يحيى بن يحيى ويحيى بن أيوب وقتيبة وأم حجر قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدنا إسماعيل عن محمد وهو ابن أبي حرملة محمد بن أبي حرملة القرشي المدني الطبقة السادسة عن سالم بن عبد الله عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما يبتنى كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صيد نقص من عمله كل يوم قراط على قراط واحد. قال عبد الله قال أبو هريرة أو كلب حرف. عبد الله بن عمر زاد أبو هريرة في الحرم علي لأنه زاد قلب حرف وأنا زرع أحد الزرع جاي. وهذا ليس إنكارا من ابن عمر وإنما هو يعني اعتراف بفضل حفظ أبي هريرة عليه. وهذا وقد وجهنا هذا فيما سبق وليس كما زعم بعضهم أنه أنكر على أبي هريرة زيادة الزرع لأن هذا ليس من سنة أو من سنة الصحابة رضي الله عنهم لأن كلهم ثقات وكلهم يصدق بعضهم بعضا وأحد يكذب أحد آخر. إنما إذا شك يتثبت من صحابي آخر كما هو يعني حال ابن عمر قال إنه لما ذكر أبو هريرة رضي الله عنه قال من صلى على جنازة ثم يعني كان معها حتى يفرغ من دفنها فإنه يرجع بكراطين. قال هذا هل هذا لما سمع ذلك أرسل إلى عائشة رضي الله عنها يسألها عن هذا الحديث فصدقت أبا هريرة فقال ابن عمر لقد ضيانا قراريط ما كان يعدل ذلك قبل الجنازة. هذا يعني من باب التثبت فقط وليس ردا على أبي هريرة. قال أبي سند المتفق على حدثنا قال رحمه الله تعالى حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المروزي المعروف من راوية قال أخبرنا وكيع بن جراح أبو سفيان الرؤاسي فوق من كبار الطبقة التاسعة قال حدثنا حنظلة مع أبي سفيان المدني حنظلة بن مع أبي سفيان هذا هو مدني فقي ثقة الحجة من الطبقة السادسة. قال عن سالم عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتلى كلبا إلا كلب ضار أو ماشية نقص من عمله كل يوم قراطا. قال سالم وكان أبو هريرة يقول أو كلب حرف كان يزيد على أبيه وكان صاحب حرف. هذا معناه أنه حفظ هذا لأنه مبتلى بالحرف لأنه كان صاحب زرع فلم ينس هذا. وأما ابن عمر فلم يحفظ ذلك. وكل من ابتلي بشيء يعتني بمعرفة حكمه فلذلك اعتنى أبو هريرة بحفظ هذا الجزء وهو أو كلب حرف. قال الحديث متفق عليه. سليم بن جبل حدثنا جاوز بن بشير العاشمي الخوارزمي نزيل بغداد من الطبقة العاشرة قال حدثنا مروان المعاوية الفزاري أبو عبد الله الكوفي نزل مكة ثم دمشق خضعة في الطبقة الثانية. قال أخبرنا عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر, عمر بن حمزة بن عبد الله بن عمر بن الخطاب المدني, هذا ضعيف لكنه في متابعة, أو هذا ضعيف لكنه في متابعة, ولذلك أخرج له مسلم. فإن قلت كيف أخرج مسلم لعمر بن حمزة وضعيف, قلت إنما أخرج له متابعة, فقد أخرجه في الإسنادين السابقين عن محمد بن أبي حرملة وعن غلة بن أبي سفيان كلاهما عن سالم, والمتابعة يختبر فيها ما لا يختبر بغيرها. وسبب ذلك أن الضعيف بسوء الحفظ, وهذا مطعوم بسوء حفظه, ذلك أننا نضعف حديثا ونرد حديثا بسبب ضعف الراوي بسوء الحفظ. هذا متى إذا انفرد به نرد عليه. وأما إذا روى ما رواه الثقات فدل على أن الناسي أو غير الحذر لا يكون دائما ينسى, بل أحيانا يصيب, وهذا ما أصاب به, فلذلك يعتب أو يقوى به من بعد المتابعة فيقبل حديثه. ومن هذا القبيل أخرج مسلم لعمر هذا مع كونه ضائقا عنده. قال حدثنا سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيما أهل دار اتخذوا كلبا إلا كلب ماشية أو كلب صائد نقص من عملهم كلهم فراطا. هكذا بين الحديث وتقدم الكلام عليه. وبالشيء متفق على أخبار حدثنا محمد بن مثنى أبو موسى العنزي وابن بشار محمد بن بشار كلاهما من التسعة الذين روى عنهم الجماعة بلا واسطة, ويقال لهما يعني كانا كفر السيريان في الحفظ كلاهما, ومات بآن واحد سنة 52 و200 كلاهما مصريان. ومحمد بن بشار كان يعني سليم الصدر, وكان يقول إذا جاءه أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وغيره يعني يأخذون عنه يقول لا أحدثكم حتى تذهب ورائي حتى يعرف قدري أهل البصرة, ويذهبون وراءه حتى يقول الناس هذا محمد بن بشير ما شاء الله أحمد بن حنبل وفلان وفلان, ويذهبون وراءه. ويقول يعني حفاظ الدنيا أربعة وكلهم غلمان وخرجوا من تحت كرسي هذا, وهم بخاري ومسلم والدارمي وأبو زراعة الرازي, هؤلاء قال لهم حفاظ الدنيا كلهم تلامذتي. وهذا محمد بن بشار رحمه الله. واللفظ لابن مسنى قال حدثنا محمد بن جابر غندر رجل شعبة قالوا لازم 27 سنة. قال حدثنا شعبة عن قتادة بن دعامة عبد الخطاب البصري عن أبي الحكم عن أبي الحكم هو عمرو بن الحارث البجلي الكوفي ثقة من الرابعة قال سمعت من عمر رضي الله عنهما يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من اتخذ كلبا إلا كلب زرع أو غنم. فهذا مما يؤيد حديث أبي هريرة السابق كلب زرع هذا, قال أو غنم أو صيد, هذا من رواية ابن عمر نفسه, رواية ابن عمر نفسه. هذا يحتمل أن يكون كان نسيه وتذكره فحدث به, أو يمكن أن يكون لما تأكد أن أبا هريرة زاده حدثه منه وكان يحدث به عن عمر الرسول يحدث قال أو صيد ينقص من أجل كل يوم قيراط أي قيراط واحد. وتقدم لنا الجمع بين قيراط وقيراطين. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا وحدثني أبو الطاهر أحمد بن محمد بن سلم أبو الطاهر المصري قال وحرملة بن يحيى التجبيج المصري قال أخبرنا ابن وهب عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد العيري قال عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب بن حزن هذا أحد الفقهاء السبعة قال عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال من ابتنى كلبا ليس بكلب صيد ولا ماشية ولا أرض زرع يعني فإن ينقص من أجيك الأوطان كل يوم وليس في حديث أبي الطاهر ولا أرض, يعني اختصر الحديث معناه اختصر الحديث. والحديث هذا متفق عليه. وبشهر متفق على حدثنا عبد بن حميد الكسي هذا صاحب المسند المعروف قال حدثنا عبد الرزاق بن همام صاحب المصنف المعروف الطبقة التاسعة قال أخبرنا معمر بن راشد أبو عروة البصري نزيل اليمن قال علي الزهري عمد المسلم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف هذا أحد وقال السبع اسمه كنيته وقيل إسماعيل وقيل عبد الله في خلاف. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا إلا كلب معشية أو صيد أو زرع قال انتقص من هذه كل يوم انقلاب. قال الزهري فذكر ابن عمر قول أبي هريرة فقال يرحم الله أبا هريرة كان صاحب زرع ولذلك حدث زيادة. هذا المقصود من كلام عمر رضي الله تعالى عنهم والحديث متفق عليه. وبالسهل متفق على حدثني زهير بن حارم أبو خيثمة أن سعيد بن جرير بن بغداد قال حدثنا إسماعيل بن إبراهيم هو المعروف بن راهوية قال لا معروف بن علية إسماعيل بن إبراهيم المعروف بن علية قال حدثنا هشام بن الاستوائي هشام ابن أبي عبد الله وأبو عبد الله اسمه سنبر وزن جابر من طبقة السابعة قال حدثنا يحيى بن أبي كثير يحيى بن أبي كثير البصري بن نزيل اليمامة ثقة ثبت ربما دلس من الطبقة الخامسة وأبوه اسمه ابن أبي كثير أبو كثير هذا اسمه صالح المتوكل على ما يقال عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمسك كلبا فإنه ينقص من عمله كل يوم كلاب إلا كلب حرف أو ماشية زرعا. والحديث متفق عليه. وسهل قد قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم المعروف بن راهوية قال أخبرنا شعيب بن إسحاق شعيب بن إسحاق أداء البصري ثم الدمشق من بلاد الطبقة التاسعة قال حدثنا أوزاعي عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي أداء طبقة السابعة قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله أي بمثل الحديث السابع. وهذه الرواية ساقها ابن ماجه رحمه الله في سننه فقال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا وليد بن مسلم إلى آخره. قال رحمه الله تعالى بالسنن المتصل حدثنا أحمد بن المنذر أحمد بن المنذر بن الجارد هذا بصري بن صدوق من الطبقة الحادية عشرة قال حدثنا عبد الصمد عبد الصمد بن عبد الوارث بن سعيد عن بيض من الطبقة التاسعة قال حدثنا حرب هذا هو مشداد اليشكري أبو خطاب بصري ثقة من الطبقة السابعة قال حدثنا يحيى بن أبي كثير بهذا الإسناد مثله. وهذه الرواية أحلها وتساقها أبو عوانة رحمه الله في مسنده فقال حدثنا أبو مقاتل سليمان ومحمد بن فضيل إلى آخره. وبسالي مكلم المعادي فقال حدثنا قصيبة بن سعيد أبو نجاة أسلق به البغلاج قال حدثنا عبد الواحد يعني ابن زياد عبد الواحد بن زياد هذا البصري بثقة من الثامنة قال إسماعيل بن سميع إسماعيل بن سميع أبو محمد الكوفي بن ياو السابري هذا عمر الشيعي صدوق في كل لبيد بدعة الخوارج الطبقة الرابعة قال حدثنا أبو رزين أبو رزين بالتقدير أبو رزين هذا فتراء مكبرا وليس مصغرا وهو اسمه مسعود بن مالك مسعود بن مالك على سبيل الكوفي كتب فاضل من الطبقة الثانية يعني أنه مخضرم. أبو رزين قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اتخذ كلبا ليس بكلب صيد ولا غنم نقص من عمله كل يوم قيراط. قال رحمه الله تعالى السند المتصل أخبرنا حدثنا يحيى بن يحيى التميمي بن نيسابور قال قرأت على مالك عن يزيد بن خصيفة منسوب إلى جدها يزيد بن عبد الله بن خصيفة بن عبد الله هذا بن يزيد الكندي المدني من الطبقة الخامسة قال حدثنا أن السائب بن يزيد أخبره السائب بن يزيد الأزدي صحابي صغير هذا صحابي صغير من الطبقة صحابي صغير صغار الصحابة وحج به عام حجة الوداع وهو سبع سنين قال أنه سمع صفيان بن أبي زهير صفيان ابن أبي زهير هذا الأزدي الصحابي المدني قال ماذا وهو رجل من شروعة أي من أجد شروعة اسم قبيلة من قبائل العرب من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من ابتنى كذا وهذا مما يؤيد رواية أبي هريرة السابقة أبو هريرة وافقه سفيان عمر بن زهير قال لا يغني عن زرع، هذا هو الموافقة لأبي هريرة، ولا زرع أي لا يحمل مواشيه، قال ولا زرع نقص من عملكم يوم يراه. قال أنت سمعت هذا؟ قال أنت سمعت هذا؟ هذا سمعته بنفسك؟ يقول له قال أنت سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال إي ورب هذا المسجد. الشاعر الذي يسأل سفيان ابن أبي زهير أنه سمعه تسبب من باب التسبب فقط، وإلا فليس شك فيه لأنه صحابي من جليل. قال إي ورب هذا المسجد، إي بمعنى نعم، إي هذه غالبا تأتي مع القصر، إي ورب مع القصر هذه بمعنى نعم ورب هذا المسجد، والظاهر أنه المسجد النبوي لأن كل من سفيان والسائل مدنيان ويعتبر أن يكون غيره. قال رحمه الله هذا الحديث متفق عليه، وبشهد متفق على حدثنا يحيى بن أيوب المقادري، قال وسيد بن إسرائيل وابن حجر علي بن حجر السعدي المروزي، قال حدثنا إسماعيل هذا هو ابن جعفر بن أبي كثير المدني وليس إسماعيل بن أولية، قال عن يزيد بن خصيبة، يزيد بن عبد الله بن خصيبة قال أخبرنا إسرائيل بن يزيد أنه وفد عليهم سفيان، أي أتى إليهم سفيان وأبي زهير الشرعي أي منسوب إلى الجيش المواتر القبيلة المشهورة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثله. وهذه الرواية ساقها على حالها المسلم وساقها النسائي بن ميسبة، فقال أخبرنا علي بن حجر إلى آخره سنده. قال رحمه الله تعالى انتهينا مما يتعلق به يعني أحكام الصيد بيعا واقتناعا وما يجوز منه وما لا يجوز منه ومن يعني اجترم ومن اقترى ذلك دون حاجة ماسة المشروع هذه الحديث، فهذا خسر عليه كل يوم ينقص من أجل الكراطة. وما ننتقل إلى مسألة أخرى، مسألة الحجامة هذه من المنافع البدنية، وهذه أيضا فيها خلاف بين العلماء، وسبب ذلك اختلاف الأحاديث الواردة في ذلك. يقول باب حل أجل الحجامة، أساسا المسألة فيها خلاف وسيأتي في الشرح مفصلا مستابعا بالاستدلال وكل قول، والراجع هو الذي ترجمنا عليه بقولنا باب حل أجل الحجامة، وذلك أنه ورد أنه كما سيأتينا عن أجل الحجامة ورد إباحة ذلك، فجني علينا الله بأن النهي محمول على التنزيه والترفيع ورفع همة العامل بذلك، لأن الحرفة جميعا تطوع بها لأخيك دون مقابل، هذا هو وجه النهي عن ذلك. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم احتجم وأعطى الحجام أجره، أعطاه دينار وأمر أهله أن يخصبوا جريمته، وذلك هذا مسكين هو ما له دخل إلا بالحجامة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال سأله كم ضريبتك يوميا أو كذا شهريا؟ قال كذا صاعين، فدعا موالين فكلمه وقال لو كفروا عنه وكفروا عنه صاعا، وهذا معناه أنه ثبته وأباح له استعمال أو أخذ أجرة الحجامة، فهذا هو يعني استفاد من هذه القصة نفسها. وابن عباس رضي الله تعالى عنهما لما سمع نبي صلى الله عليه وسلم يقول حجام الخبيث أو حرام قال لا ما هو حرام، واحتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو كان حرام ما أعطاه، هذا استدلال قوي مرة، استدلال قوي، فاستدل ابن عباس بفعل النبي صلى الله عليه وسلم على قوله. وهذه أيضا فائدة أخرى هي فائدة أصولية ونحن دائما نتكلم عنها، وهي أن الأصوليين عندهم قاعدة يفضلونها، وهو أنه إذا تعرض القول والفعل يقدم القول، هذه قاعدة ما هي صحيحة، والصواب أن القول والفعل كلاهما دليلان شرعيان إذا تعرض مسلك الترجيح أو مسلك النسخ أو مسلك الجمع من عمل كليهما. وأما أن يقدم القول دائما فهذا غير صحيح، وهذه تبناها يعني أصوليون ومشى عليها الشوكاني رحمه الله في نهي الأوطار من أول الكتاب إلى آخره. إذا جاء تعرض لنا الضوء يقول القول لنا والفعل له، القول لنا والفعل غير صحيح. ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سوى إلى الله، وذلك هذا دليل يحفظ وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الوصال، هذا قول لا تواصل. فبدأه الواصل فبدأ الواصل فقال لماذا تواصلون وقال نهايتكم؟ قالوا إنك تواصل احتجت عليه في أهله. لو كانت المسألة كما قال المسلمون إن القول يقدم على فعل لأقرهم على قال لا أقرهم على احتجاجهم بفعله على قوله. قال لست كأحد، لكني لست كأحد، إني أليت العلم لربي ويسقيه وأنت لستم كذلك. إذا معنى ذلك أن إذا تعرض القول والفعل لا بد أن نجعلهما دليلين متعارضين، فنسلك مسلكا ما هو مسلك من العلماء، إما النسخ وإما الترجيح وإما الجمع إلى آخره، هذا هو الصواب. ومن هنا يعني وهذه هي قاعدة هذا الحديث استفاد هذا منها. وبالتالي إن الصحابة رضي الله تعالى عنهم هذه قاعدة، وهو أن صحابيا يحتج على صحابي بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كذا، فيقول الصحابي الآخر لا شن رأيه يفعل كذا، هذا هو القاعدة ولا يعرفه الآخر. فدل على أن الصحابة مجمعون على أن إذا تعرض القول والفعل يعني دليلان اسلك مسلكا ما هو المخرج من ذلك. فإذا مثل ما ذكرنا مثال لابن عباس حيث أنه قال لا ليس حراما انما هم باب التنزيل فقط. وكذلك ايضا يقول جابر سمعت الانس ينهى عن استقبال قبلتي ببول في بول او غائب، ورايته قبل ان يقبض بعام يستقبلها، هذا قول وهذا فعل. فدل على ان جابر رضي الله عنه يرى ان القول والفعل كلاهما نيه، ولو كان ذلك لا يمشي لقال المقدم قول، المقدم قول من هي المقدم، واما فعله فلا. وعلى كل حال ادله كثيره. زيد على ذلك اذا جئت الى مدرسه المحدثين ترى هذه القاعده مضطرده، وذلك انهم يقولون باب النهي عن كذا، يقول ها رسول الله صلى الله عليه وسلم او امر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم على سبيل المثال يقولون باب النهي باب الامر بالوضوء مما مشت النار، ويريدون ذلك ايش؟ توضؤ ما مسجد النار. ثم بعده يقول باب الرخصة بذلك، ويريد بذلك يقول اكل النبي صلى الله عليه وسلم وصلى ولم يتوضا، هذا قول الاول. والثاني فيه فقال باب الرخصة، اذا معناه ان القول والفعل كلاهما دليلان متساويان لا يرجح احدهما على الاخر الا بقرينه الا بما يرجح، وهذا هو الاسلم. ولذلك من جمله المسائل المتعلقه بهذا الباب فهذا الباب هذا الذي معنا، وهو باب حل اجره الحجامه، مع انه ورد النهي عن ذلك جمعا بينهما عملا لحديثين من باب التنزيل وليس من باب التحريم. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل هذه المسألة قد طورت فيها النفس في كتابي والتحفة المرضية لها باب خاص بها. قال رحمه الله تعالى بالسند المتصل حدثنا يحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حبيب قالوا حدثنا إسماعيل يامون بن جعفر بن أبي كثير عن حميد الطويل حميد بن الطويل أنه قال سئل أنس بن مالك رضي الله عنه عن كسب الحجة فقال احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، اذا سألوه حرام او حلال، احتجم رسول الله صلى الله عليه وسلم حجمه ابو طيبه كان من الموالي هذا حجمه، فامر له بصعيد من طعام اجره له، وكلم اهله ايضا فوضعوا عنه خراجه. هذا اولا حلم الايام اعتمد صلى الله عليه وسلم ابا طيبه مبلغ، وثانيا كلم اصحابه ان يخففوا عنه. ما الذي يخففون عنه؟ الضريبه التي جاءوا عليه، ومن أين تجد الربا؟ ما عنده زراعة وما عنده تجارة، إنما هو تجارة يأخذ من الحجارة ويعطيه مواليه. فقال خفف هذا كثير عليه، فهذا معناه أنه ثبته على ما هو عليه من حرفة من حرفة من احترافه بالحجامة. قال فوضعوا عنه من خراج فوضع خراج، وقال إن أفضل ما توداويتم بالحجامة. أيضا حث النبي صلى الله عليه وسلم على الحجامة لأنه من أنفع الأدوية النبوية، أو قال هو من أنزل دوائكم، أي من أفضل دوائكم الحجامة، ينبغي للإنسان أن يحتجم ويفعل الحجامة لأنه من أنفع الأدوية من أبداع. والحديث هذا متفق عليه، ومن فوائده إباحة الحجامة وأنها من أفضل الأدوية، ومنها إباحة التداوي على ما عبد الله رحمه الله تعالى، وفي إباحة الحجامة والتداوي فيها إباحة التداوي بكل ما يرجى نفعه مما لم يؤلم ومما لا مما يؤلم ومما لا يؤلم. وحسبك بلغة النار والكيل، وقد قطع عروة ساقه معالجة وتداويا وخوفا أن يسري الداء إلى أكثر مما سرى. عروة بن الزبير سافر إلى المدينة إلى الشام، ففي الطريق خرجت عليه أكلة هذا المرض المعروف، وهذا المرض الأطباء تمروا على بعض هذا إذا لم يرفع رجلك سيتعدى ويتلف جسدك كله. فقال كيف هو؟ قال نسقيك يعني بل هذا الأدوية. فقال ماذا يفعل؟ قال يغيب عقلك. لا يغيب عقلي؟ لا، هذا يعني ما أستعمله أنا، يغيب عقلي ما أستعمل شيئا يغيب عقلي. فأمرنا بجيلا أن هذا لا نقطع الروح، إذا كنت بعقلك لا بد تتحرك ويعني ويبطل العملية. فقال اتركوني حتى أدخل في الصلاة، فهذا السلف وحده. فلما دخل في الصلاة جاء الطبيب وقطع رجله وحسمه إلى عقله وما تحرك بشيء. فلما انتهت الصلاة السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله، أحس بعد الصلاة وما أحس في الصلاة. الله أكبر، هكذا عروة، هذا قصته هكذا. الله قال ماذا؟ قال رحمه الله تعالى في السند المتصل إليه، وقلنا المسألة الرابعة اختلاف أهل العلم في حكم أجرة الحجام. قال النووي رحمه الله تعالى اختلف العلماء في كسب الحجام، فقال الأكثرون من السلف والخلف لا يحرم كسب الحجام ولا يحرم عقله لا على الحر ولا على العبد، وهو المشهور من هذه أحمد. وقال برواية الإمام وقال بها فقهاء المحدثين يحرم على الحر دون العبد، يعني اختلافات، لكن المرجح وقلنا عندي أن ما ذهب إليه الجمهور من حمل النهي على التنزيه، يعني كسب الحجام خبيث على التنزيه والأرجح، لما تقدم عن أنفاس رضي الله عنهما حيث قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وأعطى الحجام أجره ولو علم كراهية لم يعصي. هكذا جمع ابن عباس ونحن نتبعه في مسألة. ومسألة المتقدم قال حدثنا ابن أبي عمر محمد بن يحيى بن أبي عمر نصب إلى جدي العدني نزل مكة، قال حدثنا مروان الفزاري، يعني فزار مروان بن معاوية الفزاري تقدم قليلا، عن حميد الطويل قال سئل أنس رضي الله عنه عن كسب الحجام، فذكر المثل غير أنه قال إن أفضل ما تداوي به الحجامة والقسط البحري، هذا قسط نوع من الأدوية يعرفه أصحابه، يعني الأدوية العقادر هذا، ولا تعدوا صبيانكم، وهذا سببه أن العذرة هذه داء تخرج في حلق أو بلهات، يعني تجمع دم ذلك، ومن عادة النساء أنها تأخذ ذلك وتفتله حتى يعني يخرج دمه ويتعدى الصبر بذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا تفعل هذا إضرار بالصبي، وإنما تستعمل القصة، هذا القصة هذا النوع من الأدوية تستعملونه وتصبونه في أرضه فيزول بدون عصر وبدون إضرار بالولد. فهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم والقص البحري، ولا تعذبوا صبيانكم بالغمز، لأن النساء يغمزن على يعني حلقة أو لهات الصبي فيتأذى بذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى ما هو أيسر للصبي. قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا احمد بن حسن بن خراش هذا ابو جابر بغداد من الحادية عشرة قال حدثنا شبابة بن السوار المزاني وراسان بن اصل من الطبقة التاسعة قال حدثنا شعبة بن الحجاج عن حميد الطويل انه قال سمعت انس رضي الله عنه يقول دعا النبي صلى الله عليه وسلم غلاما لنا حجاج الانصار حجاما فعجمه ذلك الغلام حجاما فعجمه هو ابو قيلة الذي تقدم قليلا هو نفسه فامرنا بساع او مد او مدين هذا وكلم فيه اي اصحابه مواليه فخففوا فخفف عن ضريبته اي خراجه فدل فمراد انس بهذا الاحتجاج على جواز اخذ اجره الحجامه هذا هو مقصده قال رحمه الله والحديث متفق عليه وبشأن الكتب على حدثنا أبو بكر بن شيبة عبد الله محمد اسمه على حدثنا عفان المسلم الصفار البصري عفان هذا كان يعني من حصاب الحديث وكان الإمام أحمد يحبه وقال إذا تكلم في أحد يقول هذا قام بأمر عظيم أيام خلق القرآن قال أمر ذا قتوع بذلك أو خليفة بذلك العصر أن يعني يرسل الناس بقول بخلق القرآن فدعي فقال له الامير الذي دعاه او الذي ساله قال له ماذا تقول في خلق القران قال هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد هذا اقول هذا مخلوق عشان فقال امرني امير المؤمنين ان اقطع رزقك كان عنده 500 درهم قال وفي السماء رزق ما تعرف مش عند خالق رزقي فخرج من ذلك فقطع رزقه وعلى كل حال جاءه من بين رجل فقطع رزقه فقال هذه 1000 درهم استعين بها المعاش من سريعه ان الرزق مضر وكل على راس كل شهر تاتيك قال ذات 500 ريال بسريعه الدرهم فعوضه الله يعلم أنه قام على الطريقة البيضاء صار مسلم هذا قال وحاو عبدنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي بن الوزب على أخبرنا مخزون المخزوني المراد به المغيرة بن سلمة أبو هشام المخزون بصير بقدر ثلاثة من الطلبة بالتاسعة قال عند كلاهما أي عفان المسلم والمخزوني عن وهيب بن خالد وهيب بن خالد بن عجلان للطبقة السابعة عن ابي عمرو قال حدثنا ابو طاووس عبد الله بن طاووس بن كيسان عن ابيه طاووس بن كيسان اليمني عن ابن عباس رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم واعطى الحجام اجره واعطى الحجام اجره معناه اباح ذلك واستدل ابن عباس هذا على جواز اخذ اجره الحجامه واستعطى اي استعمل السعوط والسعوط هو ما يصب الدواء الذي يصب في الانف يسمونه السعوط وهذا صدق به كما سبق ان هذه العذره اذا خرجت على صبي كان يستعمل الغمزه فاستبدل ذلك بالسعوط الذي هو القسط البحري قال استعمل السعوط وهو ان يستلقي على ظهره ويجعل بين كتفيه ما يرفعهما لينحدر نفسه ويقطر في انف ماء وهذا او ماء قطر في انف ماء او دهن هذا هو التداوي بهذا والحديث متفق عليه وبالشهر متفق على حدثنا اسحاق بن ابراهيم عن ذلك بن الوزي وعبد بن حميد الكسي واللفظ لعبد قال اخبرنا عبد الرزاق بن حمام قال اخبرنا معمر عن عاصم أمير سليمان الأهول عن الشعبي عن ابن الشرائع العمدان من الطبقة الثالثة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال حجر النبي صلى الله عليه وسلم عبد لبني براوة قبيلة قبائل فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم أجره وكلم سيده عرف ضريبته فخفف عنه من ضريبته بعضه يعني ولو كان صحفا لم يعطيه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان حراما ما اعطاه وهذا استدلال وافي بمسألة والحديث متفق عليه ايضا من المسائل الموجوده في هذا الكتاب وفي هذا الباب بيع تحرير الخمر يقول باب تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام، هذه كلها مما حرم الشرع بيعها، لأن هذه هو ما هو يتعامل بها جاهلية يشربون الخمر، وفي أول الإسلام أيضا قبل التحريم كانوا يبيعون الخمر ويشربونه، فجاء الإسلام فأبطل كل ذلك وحرم هذه الأشياء. وبالسلام المطلق على حدثنا عبيد الله بن عمر القواري بصري نزيل بغداد الطبقة العاشرة، قال حدثنا عبد العالم بن عبد الأعلى أبو همام الثاني البصري من الطبقة الثامنة، قال حدثنا سعيد بن جريج سعيد بن إياس الجريج أبو مسعود الطبقة الخامسة، عن أبي نضرة أبو نضرة، هذا اسمه أبو نضرة اسمه المنذر ابن مالك ابن قطعة، وهذا سعيد بن جريج ممن اختلط يقال انه اختلط يعني اربع او ثلاث سنين، اختلط قبل موته، وهو اختلط قبل موته بثلاث سنين، ولا يقبل المختلط من القاعدة، من القاعدة ان من اختلط كالمدرس كذلك، اذا الرواية بيتروا عن مختلط لا تقبل الا بالصحيح، لا تقبل الا ان تلوت من روى عنه قبل الاختلاط، هذا مشهور، وفي مقدمة ابن الصلاح في المصطلح ذكر ذلك، ولكن هذا فاصل. أولا نقول المختلط المدرس إذا وجد في الصحيحين كالزواج المنظرة، لأن الشيخين أعلم الناس بالمختلطين والمدرسين، فلا يخرجان بكتابيهما إلا ما عرف صحة ذلك الحديث عن طريق ذلك بمتابعة وما إلى ذلك أو موافقة اتفاق الآخرين. فنعم نقول القائمة دي أن المختلط إذا روى عنه من أخذ عنه قبل الاختلاف يقبل حديثه، وبعد الاختلاف يرد حديثه، هذا هو الذي ذكره بالصلاح وتبعه غيره على مقدمته، لكن هذا على الإطلاق لا، بل نقول المختلط إذا روى حديثا ينظر بعد الاختلاف من طريق من آخر لم يعد الاختلاف ينظر، فإن وافقه من الثقات غيره يقبل سواء كان في السلام في غيرهما، وهذا هو الفصل. نقول المختلط يقبل تقبل الروايات التي رويت قبل اختلافه أو أفيدت عنه قبل اختلافه، وبعد اختلافه ينظر، فإن وجد متابعا فإن وجد مقوليا يقبل أيضا، وليس في ذلك لأن المختلط دائما ما يخطئ أحيانا يشرك، ودليل ذلك أن وافقه فلان من ثقات الضالين، فهذا هو الفاصل. وأما في الصحيحين فنقول جابر بن برة اشترى سبيله فأنا أعتمد عليه، ولذلك قلنا هنا وكذلك لأبي موسى بن مختلط فيه نحن أبيات رجب سميتها عمدة المحتار بلون من رمية من الثقات بالاختلاف، فهذه أبيات فيها موجودة هنا، فكذلك جرير بن سعيد بن مختلط ثلاثة سنين حبه هابط وعن أسودته هيب النقلة قبل وإسماعيل وأصبي أمثلة ومعمر وعبد وارث كذا حماد الحماد الحماد بن زيد حماد بن سلمة وبشر قد حدا وابن عيينة وعبد الأعلى والثقفي وابن زقر والثقفي وابن زريع الأعلى، هؤلاء هم الذين أخذوا عنه قبل الاختلاف، وهنا الراوي عنه سيد هذا عبد الأعلى، عبد الأعلى وعبد الأعلى وهنا أبو العين وعبد الأعلى، عبد الأعلى مع عبد الأعلى أخذ عن الجريري قبل الاختلاف، فلذلك روايته لا بأس بها. قال رحمه الله تعالى ماذا؟ عن أبي نضرة المنذر وعلي بن قطاعة قال عن أبي سعيد الخدري سعد بن مالك صحابي ابن صحابي رضي الله عنهما أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب بالمدينة قال يا أيها الناس إن الله تعالى يعرض للخلق، يعني يتكلم حول الخلق، وهذا دليل على أنه يريد تحريمه، قال ولعل الله سينزل في أمر بالتحريم فمن كان عنده منها شيء فليبيعه قبل التحريم يبيعه ولينتفع به بثمنها، قال فما لبثنا إلا يسيرا حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى حرم الخمر، فمن أدركته هذه الآية التي نزلت في الخمر، قال فمن أدركته هذه الآية فماذا؟ يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه، هذا تحريم. قال فمن أدركته هذه الآية، قال وإنه منها شيء فلا يشرب يصبه على أمر، يعني ولا يبيع ما يجوز. قال فاستقبل الناس بما كان عنده منها، يعني في طريق المدينة فصدقوها أي صبوها على الأرض امتثالا لأمر الله، لأنهم لا غضاضة عندهم إذا جاءهم أمر أو نهي إلا العمل بالتوجيهات الربانية بذلك، وهذا دأب الصحابة رضي الله عنه، وهكذا ينبغي أن يكون دأب كل المسلمين إذا سمع نهيا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم أو من نهي القرآن الكريم يطبق على نفسه، ما سمعه قبل هذا أو ما تبعه، فإذا علم بذلك الواجب عليه أن يبادر بتنفيذ ذلك ولا يتعلل ولا يعني ولا يعرض، ولا لأن هذه كلها تنافي الإمام، ولا ينبغي لمسلم أن يسلك هذا المسلك. وهذا الحديث من أمراض مسلم، ومن فوائده بيان تحريم بيع الخمر وهو مجمع عليه على النووي رحمه الله، والعلة فيها عند الشافعي وموافقيه كونها نجسة أو ليس فيها منفعة، كون الخمر نجسا هذه ليست مسألة اتفاقية، وإن يبدأ أمراضون بها إجماع أكثر العلماء الفقهاء يرون نجاسة الخمر، ولكن السلف المختلفون بهذا منهم من لا يرى ذلك، والدليل القاطع بذلك ما جاءنا واضحا بهذا. الأدلة للعلماء تحريم شربها وتحريم بيعها هي التي ذكرت، والتحريم أو التحريم الشربي أو تحريم التناول يدل على النجاسة، لأن عندنا مثلا السم هذا تناوله حرام، ولا أحد يقول أنه نجس، وهكذا يعني مسألة، والأول على كل حال البعد عنها، هذا موافقة لقول جمهور العلماء، هذا هو الأول. وأما بالتحديد نقول أنه نص شرعي بتحريف نجاسة الخمر ما ورد ذلك، إلا أنه رأي جمهور العلماء ولا ينبغي تجاوزه، بل ينبغي الإنسان أن يبتعد عن الخمر وعن استعماله، ولا يصلي بزوج يتلطخ أو ترشش عليه شيء من الخمر. قال رحمه الله تعالى الرسالة المتطبعة حدثنا سهيل بن سعيد الحدثاني هذا هارون بن العصري الطبقة العاشرة، قال حدثنا حفص بن ميسرة العقيلي هذا أبو عمر الصنعاني نزول عسكلان من الثامنة عن زيد بن أسلم مولى عمر قال عن عبد الرحمن بن وائلة رجل من أهل مصر، هذا عبد الرحمن ابن وائلة المصري من الطبقة الرابعة، أنه جاء عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال حدثنا أبو الطاهر أحمد بن عمرو بلغه له قال أخبرنا أبو واحد عبد الله قال أخبرني مالك بن أنس وغيره عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن وائلة السبعي عن سبيل قبيلة قال من أهل مصر أنه سأل عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أما يؤثر من الغنى ما خبره يؤثر من العصير أما يؤثر من الغنى، فقال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إن رجلا أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم راوية خمر أي مزادة قربة فيها خمر جاء لأنه لم يعلم بتحريمها، وكان ذلك الوقت كان الناس المسلمين يشربون الخمر فهذا أتى بهديته بعد التحريم ولم يعلم بذلك، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هل علمت أن الله قد حرمها؟ كيف أهديت إلي هذا؟ قال لا ما سمعت، فقال فسار الإنسان قال إن الله حرمها، فسار ذلك الشخص إنسانا أو مولاه عبده قال له اذهب فبيعها وأتي لي بالثمن حتى أعطيه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فسار إنسانا فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بما ساررته؟ ماذا قلت له؟ هذا من دليل إذا شك الإنسان أو ارتاب شيئا يبحث عنه ولا تجسسوا ما يدخل في هذا، التجسس يأمر الناس أو التدخل في شؤون الداخل ما ينبغي، لكن إذا كان هناك علامة تدل على يعني شيء محظور ينبغي التجسس، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما كلم سرا قال ماذا قلت له؟ لأن قضية هذه لها احتكاكات بالبيع وغيرها. فقال أمرت بيعها. هذا هو الذي رمزه. أمرت بيعها. فقال إن الذي حرم شربها حرم بيعها. أجل هذا إذن بيع الخمر وشرب ولا من سواء. قال ففتح مجادته الرجل أمسك القربة هذه ففتح أخمها حتى ذهب ما فيها في الأرض امتثالا لنهي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإبعادها عنه. فهذا دليل على تحريم بيع الخمر ولا يجوز للمسلم أن يبيع الخمر ويتعلل بذلك. قال رحمه الله تعالى والحديث هذا من أفراد مسلم. ومن فوائده بيان حكم بيع الخمر هو التعريف وهو مجمع عليه. العلماء اجمعوا على ان بيع الخمر حرام. قال وبين ان الانسان اذا راى من يفعل المنكر ينبغي له ان يسال قبل الانكار عليه هل هو يعلم حكمه ام لا. هذه من اداب الدعاء الداعي اذا اراد ان يوجه الناس او يامرهم بشيء او راى منكرا ان ينهوا لا يهاجمهم. انما يساله اولا يا قبل كل شيء هل تعلمون ان هذا الشيء محرم ام لا؟ فان قالوا لا ما له سبيل الا ان وجهه الى الحرام. وان قالوا نعم نعرف ان ذلك الشيء بدعائهم. فهذا النبي صلى الله عليه وسلم ساله عن ذلك وما قال له الا ان حرام وما عنكه لا. فينبغي للداعي ان يسلك ادعو الى سبيل ربك بالحكمه والموعظه الحسنه هذا هو الواجب على المسلم. قال رحمه الله تعالى الإسلام من تطلق على حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن السبت أبو الطاهر بن مسلم عن أحمد بن مريم عن أحمد بن سليمان بن بلال أبو أيوب المدني عن يحيى بن سعيد عن عبد الرحمن بن علقة عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثله أي مثل الحديث السابق. والإسلام من تطلق على حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة وإسحاق بن إبراهيم الحنبلي قال زهير حدثنا وقال إسحاق أخبرنا جرير بن عبد الحميد عن منصور بن عبد البحر مسلم بن سليم بالتصريح قال عن مسلوب من الأجدع الطبقة الثانية عائشة رضي الله عنها أنا قال لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة يعني لما نزلت الآيات من آخر سورة البقرة ماذا؟ آيات الربان. قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد فاقترأهن على الناس أي قرأهن ثم نهى عن التجارة بالخمر عن التجارة بالخمر نعم عن التجارة بالخمر زيادة على النص في ذلك بيانا لأن الله قال له أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم في البيان إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث متفق عليه. ومن فوائده بيان حكم بيع الخمر وهو التحريم ومناع التشديد في التجارة بالخمر حيث قرنه الشارع بالربا المتوعد عليه بقوله تعالى فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله هذا وعيد شديد. ومنها اهتمام الشارع بشأن الربا والخمر حيث أشار بالمسجد على الربا للتأكيد على التشديد في التحريم. قال رحمه الله تعالى بالسلام من تفضل حدثنا حدثنا ابو قراد شيبه عبد الله محمد وابو كريم محمد بن علاء هذو شيخ زكا واسحاق بن ابراهيم الحنظلي واللفظ لابي كريم قال اسحاق اخبرنا وقال الاخران حدثنا ابو معاويه محمد بن خازم الضرير عن الاعمش عن مسلم عن مسروق عن عائشه رضي الله عنها انها قالت لما نزلت الايات من اخر سوره البقره في الربا قالت يا ايها الذين امنوا يعني يا أيها الذين آمنوا يعني ما اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إلى آخر الآية. قالت خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مسجد محرم تجارة الخمر زيادة على ذلك يعني شدد في أمر الخمر كالربا. قال رحمه الله تعالى الحديث متفق عليه. وفي سهل متفق على أخبر حدثنا أبو تيمة بن سعيد أبو رجاء أسلم قبل البغلاني قال حدثنا الليث بن سعد أبو الحارث البغلاني قال عن يزيد بن ابي حميد ابو حارث اسمه سويد عن عطاء بن ابي رباح ابو رباح اسمه اسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عام الفتح وهو بمكة إن الله ورسوله صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر. إن الله ورسوله حرم بيع حرم بقر حرم هي حرم رواية بعد وافد حرم. لماذا؟ لأن تحريم الرسول عليه الصلاة والسلام هو عبارة عن تبليغه ما حرمه الله. فإذا هو الشيء الوحيد حرم بيع الخمر والميتة والخنزير كذلك أيضا عن مقارنة بيعه والأصنام كذلك الأصنام لا يجوز بيعها. وبعض المسلمين ما سمعوا هذا النص ولذلك يديرونها يقولون يستجيبون بها معاند حرام الأصنام ما يجوز بيعها ليس عبادة محرمة بل بيعها محرم. طب إذا يا رسول الله أرأيت الصحوم الميتة يعني معناه أن تحرمت أكل يعني الميتة وبيعها كذلك أيضا لكن فيها صحوم شح. قال فإنه يطلع بها السفر نقول فائدة مرفعة ويذهب بها الجلود يعني نرسخ به ونبينه بها ويستشبه بها الناس يكون هيك الزيت يعني إضاعة للناس. فقال لا هو حرام قال لا هو حرام لا الوقف لا ينبغي مثل هذا الوقف لا هو حرام لا تقل لا هو حرام لأن هذا ضد ما ينبغي لا هو حرام لا جزاء الله خيرا هذا ينبغي أن نعاط أو البلاغ يقول له زيادة الواو أو إلخاذ الواو مثل هذا أحسن لا وجزاء الله خيرا لا وجزاء الله خيرا لكن لا جزاء الله خيرا يجوز لكن لا تصله قل لا جزاء الله خيرا. وهناك الحديث لا هو حرام نقف هنا لا أي لا يجوز هذا هو حرام تأكيد بمعنى لا لأن إيه ولو قال لا وهو حرام هذا أيضا ناشئ. طيب قال لا هو حرام ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله به لعنهم وأبعدهم عن رحمة إن الله لما حرم إن الله عز وجل لما حرم عليهم شعوما أجملوه جملوه أجملوه أي أذابوه ثم باعوه فأعطوه ثمنه أي احتيالا على الله أبشيله بكل وسيلة كل ما هو يعني مكان وسيلة إلى الحرام هو حرام. هؤلاء لما حرم عليهم الله سبحانه وتعالى الشعور ماذا قالوا؟ إنما حرم علينا أكل الشحم على بقائه وأما أن نذيبه ثم نخرج إليه له ثم نبيعه ما علينا شيء فعمل ذلك وهم يعلمون أنه نفس الشيء فقاتلهم الله فأبعدهم وقلبه كمدة وخلافهم. فإذا ينبغي المسلم أن يبتعد عن الحيلة عن الاحتيال الحيل هذه كلها في النار. قال رحمه الله تعالى ولسان متفق على حدثنا والحديث هذا متفق عليه. ومن فوائد بيان تحريم بيع هذه الأشياء المذكورة في هذا الحديث قال نوح رحمه الله أما قوله صلى الله عليه وسلم لا هو حرام فمعناه لا تبيعوها فإن بيعها حرام والضمير هو يعود إلى البيع لا إلى الانتفاع. هذا هو الصغير أن الشافعي وأصحابه أن يجب الانتفاع بشأن الميتة وبل الغريب مع أن السؤال وقع لذلك الشافعي هنا مذهبه أن يجب الانتفاع بالشحم يعني أن يطلع بها السمون إلى آخر وأذاب الغريب ما يتفق لأهل العلم في مثل هذا. وقد قلنا إن ظاهر النص موافق لعلماء الآخرين الذين يحرمون الانتفاع بها فلا يجوز الانتفاع بها على الراجح. قال رحمه الله تعالى مباحث طويلة واستدلالات. قال حدثنا أبو بكر بن شيبة عبد الله بن محمد وابن نمير محمد ابن عبد الله ابن نمير رسول الجدي. قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة بن زيد القرشي مولاهم الطبقة التاسعة عن عبد الحميد بن جابر عبد الحميد بن جابر هذا الأنصاري المدني الطبقة السادسة عن يزيد بن أبي حبيب هذا نشري بن ثقة الطبقة الخامسة عن عطاء بن أبي رباح عن جابر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح أي فتح مكة قال هو حدثنا محمد المثنى أبو موسى قال حدثنا الضحاك يعني أبا عاصم الضحاك المخلد النبيل أبو عاصم عن عبد الحميد عن عبد الحميد هو ابن جابر قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب قال كتب إلي عطاء هذا معناه أنه أخذ بالكتابة والكتابة أحد الطرق التحمل الثمانية لأن طرق عم الحديث ثمانية، ثمانية خمسة هي تقريبا جمهور العلماء، جمهور العلماء يرون السمع ثم العرض ويسمى الجراحة ثم الإجابة ثم المناولة ثم الكتابة ثم هذه كلها تمشي. والثلاثة ثلاثة زيادة على خمسة هذه الراجع له وهي الإعلاء والوصية والإجابة، هذه تنفع للعمل ولا تنفع للرواية، هذا هو الراجع. فالكتابة طريق من طرق التحمل، ولذلك البخاري رحمه الله تعالى هذه أو يعني بور عليها على كثير منها في سائر من كتاب العلم، أول كتاب يا أول قال ذلك المحدث حدثنا وأخبرنا إلى آخره، ثم بعد ذلك باب العرض على العالم أو القراءة على العالم، ثم بعد ذلك باب كتابة أهل العلم العلم إلى البلدان وإلى آخر ما قال. وبقي ماذا؟ الإجازة المناولة ذكرها ومناولة أهل العلم بها. ثم الإجازة المجردة أيضا في الصحيح لها دليل، جازة أجلسك الحديث الفلاني أجلسك الكتاب الفلاني، هذا أيضا دليل من الطريق الصحيحة في التحق، فيجوز لمن أجيز بأي كتاب أو بأي حديث أن يقول أخبرني فلان إجازته، وضيامه أولى، ضيامه بصلة الواقع والإجازة أولى. ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا يوم يعني لما أرسل أبا بكر في العام التاسع يحج بالناس أن يطلع في الموسم على العهد، وهو رد عهد أو رد عهد رد عهد، ثم وأعطاه لأبي بكر وهذه المناولة جازا ومناولة، أقرأها على الناس جازا ومناولة. ثم بعد ذلك بين له أن العرب لا تطيع هذا الأمر إلا إذا كان الشخص نفسه الرجل أو أقرب الشخص إليه، وأبو بكر بعيد نسبه. فدعا علي رضي الله عنه فقال له الحق أبا بكر وخذ الكتاب منه وقرأه عنه، هذا هو الإجازة، الإجازة المجردة عن المناولة، لأنه ما أعطى لعلي كتابا وإنما قال لو خذوا على أبي بكر وقرأوا، هذا هو دليل الإجازة عند المحدثين الذين يستعملون إجازة الحديث وإجازة الكتب لكلامهم، هذا هو أصله وهو أيضا طريق صحيح. قال عطاء كتب له أن سمع جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح بمثل حديث الليل وابن سعد المتفتح، وابن سعد المتفتح قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد قال وزهير بن حرب وإسحاق بن إبراهيم الحنفي، واللفظ لأبي بكر قال حدثنا سفيان عيينة أبو محمد عن عامر بن دينار آخر هذا مولى الجمحية عن تعوسين عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال بلغ عمر رضي الله عنه أن سمرة بن جندب صحابي المشهور أن سمرة رضي الله تعالى عنه باع خمرة، هذه المشكلة باع خمرة، كيف يبيع خمرة؟ إما لم يصل إليه النهي فباعه، أو المراد وصل إليه النهي ولكنه أخذه من الذميين على أساس الجزية فأمرهم أن يبيعوا وأضعه في هذا الطريق متعود يعني متعود، فغضب عمر رضي الله تعالى عنه على سمرة رضي الله عنه فقال ماذا؟ قال باع خمرا فقال قاتل الله سمرة، ألا قاله غضبا ما غضب عليه قاتل الله سمرة، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لعن الله اليهود حرمت عليهم الشوم فباعوها فجمدوها فباعوها، وهذا منه وهو حرم علينا حرم علينا خمر شربه، ثم يحتال بذلك ويأخذه مثلا جزية من يعني من أهل الكتاب ويبيعه، لا هذا حرام. وعلى كل حال يعتذر عن الصحابي رضي الله عنه، وبه أيضا استدل على أن الإنسان أو العالم يقع في المخالفة دون قصد أو بالتأويل أو بالتأويل مثل هذا تأويل، هذا صحابي جليل عالم من علماء الصحابة رضي الله عنه باع خمرا وهو محرم من صلى الله عليه وسلم حرم بيع الخمر، والظاهر أنه لم يصل إليه لم يصل إليه هذا، ولو وصل إليه ما فعله، هذا هو حسن تحسين الظن به رضي الله عنه. قال والعليم أنه متفق عليه ومن فوائده بيان تعريض باء الخبر وقد نقل المنذر غير بذلك الاجماع وشد من قال بجواز يجوز بيعها ويجوز بيع العنقود على المستحيل باطنه يعني خبرا واختلف بان ذلك على كل حال او الراجح انه لا يجوز بيع الخبر بانواعه واصنافه ومسائل منتج قال حدثنا أمية بن الإسلام هذا العيشي أبو بكر الطبقة العاشرة وعلى حدثنا يزيد بن زريع أبو معاوية العيشي وعلى بن خامنة وعلى حدثنا يعني له قاسم هذا بصري في قاسمنا السادسة قال عن عمرو بن دينار بهذا الإسناد مثله وعن رواية ساق أبو عوانة بن مسدد فقال حدثنا عباس بن الدوري وعلى حدثنا أبو أمية هذا أبو أمية بن الإسلام إلى آخره قال رحمه الله تعالى كذا في النصح أبو أمية والصواب أمية بن الإسلام أبو أمية هذا غلط لأن مسجد أبي عوانة الذي عندنا المطبوع هذا نصح سبعين حتى يذكر فيها التصحيح والتحريف ينبغي التنبه لهذا قال رحمه الله تعالى بسند متصل حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف من الأهل قال أخبرنا رحمه الله عبادة قال حدثنا ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز قال أخبرنا ابن شهاب عن سعيد بن المسيب أنه حدثه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال قاتل الله اليهود أي أبعدهم عن رحمته ولعنهم حرم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها هذا في التحريم متفق عليه وبالشاهد المدني قال حدثني حرملة بن يحيى التجري المصري قال اخبرنا مروان عبد الله قال اخبرني يونس بن يزيد عن ابن شهاب محمد بن مسلم عن سعيد بن المسيب عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتل الله اليهود حرم عليهم الشحوم فباعوهم واكلوا ثمنه هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اللهم صل على خشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك ومن يده ما تعون بها لنا مصائب الدنيا ومتعنا باسماعنا وابصارنا قوتنا حيثنا وشهر واهلك من اجاثنا لنا اعلم ان Thank you.